أجري تعن بما أجري عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا شاكيا أتململ. يقول أنا المريض لا مرسن، أنا الذي أسهر، أنا الذي جوع إذا جعت. لا يوجد كالأب والأم، والله الذي لا إله إلا هو، لو بقي أحدكم عند أقدامهما ليل ونهار يغسل الأقدام لما وصف الحق، ما وصف الحق. قال فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أهمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجأر المجاور يفعل. قالوا فجمعت يا نصبار وأخذ الابن هزه أمام الناس وقال أنت ومالك لأبيك، أنت ملك، ترى أنك ملك لأبيك، أنت ترى لك مكان عند الناس، لكن إذا دخلت عند أبيك أنت أمير أو وزير أو عالم، ترى خادم. أنت إذا دخلت عند أبيك وأمك تحول إلى خادم، ما تقول أنا فلان أو عندي مرتب أو مشهور أو وزير أو خطير، لا، تتحول خادم. فهنا نبدأ يقول سبحانه وتعالى في هذه الخليقة اللي خلقهم الله حتى أنت تنتظر سفر من أحد. والله أحيانا تحسر إلى الإنسان مثل ما يقول صاحبنا بن جدران، يقول ودنا بالطين لو في الزمن جحاط طين، كل ما تحسن إلى الناس كان تتوسها يدك لا مدة وفا لا تحرى وش تجيب، كان عادة سالم حد يدفق وشها. تجد بعض الناس الآن تحسن ليه والله ينقلب عدو ضدك من اللؤم ومن القمح، حتى يقول سبحانه قتل الإنسان ما أكثره، يقول قتل الله هذا الإنسان ما أكثر، خلقها الله وأوجده وشق سمعه وبصره ورزقه وحبه ثم تنكر لأمر الله. الآن يطالب الإنسان يصلي خمس دقائق في المسجد ما يصلي، يطالب الإنسان يقرأ شوي من القرآن ما يقرأ، ياكل نعم الله متعافي عينان ولسان وشفتان ونعم كثيرة من الرحمن الديان. قال قتل الإنسان ما أكثره، غالب الناس يقول الله يقتل هذا الإنسان، ما في أجحد من الإنسان. والله إذا يقول سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، تجد الإنسان ما شاء الله فقير يصلي الصلوات الخمس يغتني شوية ما عاد يصلي، خلاص عاد من الباشوات، يعني الصلاة شيء قديم عمل قديم. القرآن قال والله طيب، القرآن اللي بيستطيع يقرأ قرأ كويس ما شاء الله، التسبيح قال والله طيب التسبيح المطاوي، والله ذكرتنا بالتسبيح ما شاء الله. قتل الإنسان ما أكثر، هذا هو جسمه حيوان في أديم ثور في مسلاق ثور، ولذلك لا يبه الله بيقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، من واصل. يقول حسن البصري لابن هبير لما مر إذا أغسل ما عاد يحضر صلاة الجماعة متكبر على الناس، ما قام له الحسن وقام له، قال ما قمت لي ما عرفتني، قال لا عرفتك، قال إيش؟ قال خرجت من مخرج البول مرتين تحمل العذرة وتتحول إلى جيفة قذرة وأتيت من نطفة مذرة. هذا الإنسان قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلق وظلم وش أصلك أصلا، من أين أتيت؟ افرض أنه مثلا حكم العالم هذا الإنسان، من أين أتى أصلا؟ كيف ينام؟ كيف ينعس؟ يقول ابن عثيمين والله إنا حيارى، والله إنا ناقصون على حالتنا، إذا أكلنا الطعام نبكي وإما أكلنا الطعام نبكي، لأن الله يقول يطعم ولا يطعم، يعني الله ما يأكل الطعام، فكأنه يعرض بنا أن نأكل الطعام. والإنسان إذا ما نكل الطعام معناه مريض ناقص، فهنا أنا كنا الطعام مشكلة وإن تركنا الطعام مشكلة. الواحد الأحد لا تأخذ سنة ولا نوم وحنا نام، أي واحد الآن في العالم لابد ينام. يقول موسى عليه السلام كما في ابن كثير يا ربي أنت تنام؟ شوف موسى جري عليه السلام حتى الأسئلة دائما أسئلة، يقول يا ربي أرني أنظر إليه، قال لن ترأني ولا تنظر الجبل، قال يا ربي أنت تنام؟ قال يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والأرض، إن الله في السماوات والأرض أن تقولها، ولئن زالت إن أمسكهم من أحد من بعده، إن الله كان حليما غفورا. ثم قال يا موسى خذ قارورتين ولا تنم ثلاث، فما نم ثلاث ليالي، فأخذ قارورتين من زجاج امسكهما مليئة بالماء، فنعس في الليلة الرابعة فاصطكت الزجاجتان وذهب الماء. قال يا موسى لو نمت لذهب أهل السماوات والأرض وذهب السماوات والأرض، فلا سبحانه لا تأخذ سنة ولا نوم، ونحن نموت والله حي لا يموت، ونحن نغفر والله لا يغفر، ونحن ننسى والله لا ينسى. فيكفي يا اخوان، يقول سبحانه قتل الانسان ما اكثره، يعني بعض الناس ترى يتعامل مع الناس مثل ومع الله مثل من جاز السنمار. حاكم ملك فارسي قال للسنمار ابن لي قصرا فبنى له قصرا مشيدا لا يوجد في العالم مثله، قال اصعد بي حتى ارى كم بعد القصر على الارض، فصعد فلما اصبح فوق مع السطح رمى بالسنمار من فوق السطح فقتل. قالوا لماذا؟ قال حتى لا يبني قصرا آخر لملك آخر، هذا جزاء سنمار.

يقول إنسان سامحني وأعتقني وبرني ماذا أفعل؟ ومن لهم بعض الناس أنه لما دخل في الإسلام تنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن خطل قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه وجعله كاتبا للوحي وأرسله إلى قوم وأعطاه صلى الله عليه وسلم يعني معونة، أعطاه غنم يذبحها في الطريق لأنه كالوالي مثل أمير يعني. فأخذ خادما معه وجلس في الطريق وقال الخادم اذبح لي هذا السيف واطبخه حتى أقوم. فنام الخادم من التعب فقام إذا الخادم نايم، فذبح الخادم وكفر بالله وارتد عن الإسلام وسب الرسول على السبب. شوف الإحسان كله، أعطاه مونة ودراهم وأعطاه فيوس وأعطاه خادم وأعطاه ولاية ويمثله. شوف، فلما فتح صلى الله عليه وسلم البيت فتح مكة قالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قالوا اكتوب ولو متعلق بأستار الكعبة. فسحبه الزبير وعلي كانوا حمامة من الأستار ووقع في بلاط الحرم وذبحوه. لا، ما الحرم لا ينقذ مثل هؤلاء الفجرة المرجة، يقتل نفسه ويكفر بالله يسب رسول الله عليه وسلم ويلحد دين الله ويكفر الجميع، أعوذ بالله من ذلك. ولهذا من وفاء صلى الله عليه وسلم حتى المطعم بن عدي وهو كافر مات جاهلي لكنه وفى مع رسول الله عليه وسلم، ورسول الله عليه وسلم طاف في جيرته في وجهه قال صلى الله عليه وسلم يقف على الأسرى، ما أس المطعم بن عدي ما في الجاهلية ما أدرس بدر، وإذا الأسرى من كفار قريش مصفدين. الله لله هذا عظمة الإسلام، الحمد لله بهذا النصر العظيم، وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذا النصر لما رأيناهم مقيدين بالسلم فمر عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو أن المطعم بن عدي حي وسألني في هؤلاء النسل لتركتهم له. ليش؟ لأن الصلاة والسلام لك يطوف ما استطاع يطوف، فرده أهل مكة فرح الطائف وطردها للطائف ضاقت به الدنيا. قال من يجيرني حتى أطوف بالبيت؟ يبغى يروح صلى الله عليه وسلم. قال المطعم بن عدي أنا من سادات قريش، عنده 10 أبناء كل واحد منهم تقطع عيونهم بالدم الأحمر، عندهم 10 سيوف مسلولة. قال تعال معي يا رسول الله ادخل الحرم، وأبو جهل في الحرم وأبو لهب كفار قريش، والمطعم بن عدي إذا قال كلام انتهى الموضوع. فصحي المطعم بن عدي من الصفا لا يتعرضن أحد منكم لمحمد فتسكله أمه إنه في جيرتي وفي ولايتي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي قبله بالسيف وابنائه 10 5 هنا بالسيوف 5 على هذا الإمام الأعظم وإلى السيوف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوف صلى الله عليه وسلم بالبيت وقال له في يوم بيمشي صلى الله عليه وسلم قال قد رددت عليك جيرتك. قال إن شئت تبقى. يقول ابن مطعم قلت أنا مستعدين تبغى نواصل واصلنا، أنا بذبح أنا وابنائي بين يديك، أبنائي نذبح كلنا 10 بين يديك. قال صلى الله عليه وسلم تجمل السيما فمات. هذا ما عندي فيما يروى سامحونا. فيكفي. فلما أتى دخل صلى الله عليه وسلم انتصر بأبيه أمه صلى الله عليه وسلم. قال تذكر الجميل المطعم بن عدي قال والله الذي نفسي به لو أن المطعم بن عدي حي ثم سألني يعني عن هذه النسل التبعين لا تركتم له. ولذلك شاعر اليمن اسمه البيحاني دخل على الإمام أحمد حميد الدين حاسم اليمن سجن 70 من أعيان اليمن من قضاة اليمن وعلماء اليمن وأدباء اليمن لأنه اتهموا من قتلوا أحمد يعني أمير إمام اليمن أحمد يحيى أبوه يحيى حميد الدين كان عالما بالمذهب الزيدي طبعا يحكم اليمن. فسووا يقول انقلاب واغتالوه فسجن 70. فأرسلت الجامعة العربية له وفد من الجامعة العربية فرفض أحمد هذا. كان أحمد هذا ترى يأخذ الأسد ليس مبالغة، سألوا السقاف وسألوا العمراني مفتي اليمن في كتاب حكاية من اليمن يأخذ فرس الأسد يحضنه. وكان يذهب إلى جبال اليمن يمسك الثعبان من آخره عنده يعني مصر ضد الأعلام فيضرب الثعبان ثم يروي يحطه في الكيس في يده في جيبه. أحمد حميد الدين حتى يقول شاعر حاشي يا ربي تفدي لنا في دين الإمام سيف السيوف الذي ما حد كما أحمد إذا غاب أخوانه كفى من غاب ما حد من أخوانه كفى. هذا أحمد دخل عليه وفد الجامعة العربية قال تعرف عن 70؟ قال 70 قتلوا أبي. قال لأن علماء اليمن وقضاة اليمن ودباء اليمن. فقوم واقف وهو كان مهيب الصورة وخنجر في وسط خنجر. قال والله لو تنزل السماء حتى تصل إلى هنا فأثر الله وتصعد الأرض حتى تصل إلى هنا ما عفو عنهم وإن يقتل 70 كلهم وهم سبحان الله في الزناجين. فجاءوا أسرة هؤلاء 70 ذهبوا إلى البيحاني وأخبروا الخبر. فذهب البيحاني ونظم قصيدة فدخل على أحمد والكفر. شوف يا أخي العالم اللي بيعرف الشفاعة وفي الكلام. قال أنا لبست كفني وأتيت بقصيدة فإن سمعت مني وعفوت عنهم فأجرك على الله وإن رفضت فاقتلني معهم. قال قل. قال يا أبا المجد مع المجد يا أبا المجد ماذا يطلع ماذا ما سخن ماذا يطلع يسخن بعد شوي. يا أبا المجد يا ابن ماء السمائي يعني من أمه تنتسب لابن مرار وأهله من الهاشمية. يا أبا المجد يا ابن ماء السمائي يا سليل النجوم في الظلماء. يقولنا بقى كلهم نجوم عينه إلى علي بن أبي طالب. يا أبا المجد يا ابن ماء السمائي يا سليل النجوم في الظلماء. بيجي حمد الحين إمام الآن بيجي لاموس حمد يفقد الوعي العقل خارج التغطية. أيها الحاكم الذي نصر الدين بصوت من العلا والعلاء فأجرني. يقول طلبتك هذه الطلبة كالمطعم بن عدي. هذا المطعم العدي جاب الحديث حين قال النبي في الأسراء 70 بيت وساقها وساقها فدنا هي عين الإمام. قال عفوت عنهم جميعا وخرجوا. الشعر إذا ما كان هذا ولا يتريح صاحب ويكسر القلم ويروح يتغدى وريحنا. شوف يجيك لاموت حمى لاموت. نعم. وهذا ذكرني بالنابغة الذبياني. النابغة شاعر العرب على الإطلاق. ذهب إلى النعمان بن منذر الملك ملك العراق وملك العرب في يوم جلس معه رده وأكرمه وأعطاه جائزة. فروح شوف سبحان الله شوف سوء الطالع شوف النقافة. فروح فتغزل في زوجته. قال سقط النصيب لأنه هو خرج مفاجأة وفي خروج زوجة النعمان الملكة هناك. يوم شافت حط الشرشف على وجهها ولا شاف الجمال شاف الشاعر منقوش إلا من رحم الله. قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. يقولنا بالآن يتعباطه فينا تبغى تورينا وجهه نعوذ بالله. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هو شعر قاوي شعر يجيب الحمى هذا يفضخ الروح. يقول زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. إلى كلام طويل وصفها. فغضب النعمان قال من وجد فليقتله. فراح عند العرب يدخل عند بني سمين قالوا كانت النعمان من النابغة الذبيان يدخل علينا مذبوح وخلاص الملك اقتلوه. دخل على يعني مازن قالوا لا مزينة لا عبس لا ذبيان لا بكر بن وائل لا. فراح عند حكيم العرب يكون ابن أكثم ماذا أفعل. قال البس أكفانك وجهز لك قصيدة ودخل على الملك. قال بجهز ثلاث قصائد. قال سر هو شاعر هائلة. فدخل على الملك ولبس الأكفان وإذا النعمان متعشي والسراج يولع ما هو بي. فدخل قبله محكوم عليه بالإعدام خلاص. قال أتاني أبيت اللعن أنك لمتني يعني هدفتني وتلك التي منهن قد كنت أنصبه فبت كأن الغاليات فرسندي فراشا به يغلو فراشي ويقصب. يقول والله ما نمت بعده والله إن كان الشوك إن ينام على الشوك فبت كأني لأن يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة إيمانا كأذهب بيني بينكم وليس وراء الله للمرء مذهب. يقول تبغى كبر من الله أنا حلفت لك بالله فحلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب لأن بلغ الواسون عني وشاية لمبلغك الواسي غشوة. يقول قصيدة مفتعلي ولونه قصيدة موجودة في ديواني ويقول اخترعوها علي كذبوا علي. فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. شوف القصيدة. يقول أسمعي شيره إن قلت حرير ألين من الحرير إن قلت حديد أقوى من الحديد. إلى أن يقول فيها وهذا أحسن لبيات الحروف ولست بمستبق أخا لا تلمه على سعة أي الرجال المهذب. يقول والله إذا منك ما رحمتنا وعفوت عن هذا وسامحت هذا إذا أخر ما بيبدأ أحد حتى صدقات إذا أخذت بزلة هذا ولا تأخذ بزلة كل قوم كما يقول مبارك ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. قال ولست بمستبق الأخر لا تلمه على شعرة أي الرجال المهذب. وقال قد عفوت عنك. هذا من مواقف العفو. فلذلك ينبغي علينا أن نعفو وأن لا ننتظر شكرا من أحد. اسأل الجميل الله يكافئك سبحانه وتعالى. لا تتعطل. الناس والناس ترى ينكرون الإحسان والناس ما يعرفون. أنت تتعامل مع الواحد الأحد. أنت إذا صدقت إذا أعطيت إذا وقفت مواقف رجولية وبطولية الله يثيبك سبحانه وتعالى. إذا أنكر حكك أحد وما اعترف بك وأنت احسانك راح عند الأماء الله يكافئك سبحانه وتعالى. الله يحفظ جميلك سبحانه وتعالى. فالله يتولانا وإياكم ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم كما سلف من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقدر النعم ويثني بها على الله حق الثناء ويجعلها فيما يرضيه سبحانه وتعالى.